مثاله لا سيد محمد ها يما بدر هنا مثاله مستفيد المجاوزة. طيب على مثاله على نعم وضعت الشريط على الطاولة وضعت الشريط على الطاولة مستفيد الاستعلاء يعني علو. طيب في محمد في المسجد وش تفيد ضافية سلمان رب حاضر غائب رب حاضر غائب وش تفيد توقع ايش تقولون نعم تريد التقليل والتكثير واحيانا تريد التوقع مثل ما قلت وربما يحضر لكن هي العلماء نصوا على من التقليل او التكثير. طيب الكاف الباء الله من كنت ملمح يلا مررت بزيد. طيب ماذا تفيد الملامسة يمكن تمرات المسلم تادية نعم إلى معاني كثيرة. طيب الكاف نعم مثاله أنا يقول الشاعر أنا كالماء رضيت صفاء وإذا غضبت كنت لهيبا. الشاعر قوله كالماء. طيب شيبة ها مستفيد التشبيه يلا شيبة الكاف اللام غيبي كالأسف لام ثاني لا ما فعلا ها؟ صلاة الليل ما فيها نعم هذا الكتاب لمحمد هذا الكتاب لمحمد أين الكتاب؟ ومن محمد. طيب ماذا تفيد؟ ها كلمة أنت قرأت الآن لأن يعني كتاب محمد يعني أنهم ملك له فتفيد الملكية. طيب حروف القسم وهي الواو اللي وراء آدم الواو قسم بالواو تقول والله ايش ها؟ والله ان هذه الاوراق لك ها؟ طيب ما دمنا قلنا واو القسم يعني تفيد القسم واو القسم الثالث الباء القسم انت لان جنبك